رجع الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على الاعتكاف وشروطه، وخلاف أهل العلم في ماذا؟ في لزوم الصوم له وجوازه في المساجد كلها. وقلنا الصحيح والصواب أنه لا يشترط له الصوم، والاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم من كونه صام ثم اعتكف في رمضان، هذا مبني على ماذا؟ على أنه فعل ذلك التماس ليلة القدر، وقد تقدم أنه قد صام في شوال. احنا قلنا في شعبان كان شوال الذي صح عنه أنه صام في شوال وهو مفطر، واستدلوا اعتكف في شوال. احنا قلنا شعبان ولا شوال؟ أقول الذي ذكرناه ما هو؟ اعتكف في شوال، في شوال. والذين اشترطوا الصيام هم المالكية والحنفية، وأما الشافعية والحنابلة وأهل الحديث فإنهم لم يشترطوا الصوم، واستدلوا على اشتراط الصيام بأثر رواه أبو داود وهو موقوف على عائشة أن المعتكف يجب عليه الصوم. والصحيح خلاف هذا، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس على المعتكف صيام إلا أن يشترطه على نفسه. طيب، والمساجد كما تقدم يصح الاعتكاف فيها، لكن لا بد أن تكون من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة أولا. ثانيا، أن الاعتكاف في المسجد الذي يجمع فيه تصلى فيه صلاة الجمعة فهو أولى. طيب، ذكر المصنف ابن أبي زيد رحمه الله أن أقل ما الاعتكاف عندهم 10 أيام، وهو الأحب إلى المالكية كما تقدم. وذكر أيضا أن من نذر اعتكاف يوم لزمه، ومن نذر اعتكاف ليلة يوم وليلة. لماذا؟ بناء على الصوم، أنه لا يعتكف إلا بصوم. ثم شرع يتكلم عما يفسد الاعتكاف فقال: ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه. شوف، من أفطر فيه يعني في اعتكافه متعمدا، خرج به ما لو أفطر ناسيا أو مخطئا أو مكرها، فإذا أفطر متعمدا فسد اعتكافه ووجب عليه ابتداؤه. لماذا؟ لأن الاعتكاف عندهم لا يصح إلا بصوم، وهذا على ما سبق، فرجحنا أن الاعتكاف يصح بلا صوم. قال: وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. وهذا صحيح، الجماع يفسد الاعتكاف، سواء كان ذلك نهارا، أما إذا فعله نهارا وهو صائم فقد فسدت عبادتان في حقه، الصوم والاعتكاف. وأما إذا كان قد اعتكف بغير صيام وجامع أهله فقد فسد اعتكافه. دليل ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا النهي كما يقول علماء الأصول عائد إلى ذات العبادة، والنهي إذا كان عائدا إلى ذات الشيء فإنه لا يكون إلا بإفساده، خلي بالك، بخلاف ما لو كان النهي نهيا عاما. مثال ذلك الغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور، هذه منهي عنها نهيا عاما. إذا طرأت على العبادة تنقص أجرها لكن لا تفسدها. ما نهي عنه نهيا عاما فإنه إذا ورد على العبادة فإنه لا يفسدها لكن ينقص أجرها. لكن إذا كان النهي عائدا إلى إيش؟ إلى ذات الشيء فإنه يفسده أو إلى شرطه كذلك. فهنا قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن إذا باشر وجامع فقد فسد اعتكافه. طيب لو قبل أو أتى بمقدمات الجماع من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك لا يفسد اعتكافه ولكنه ينقص أجره. فإذا قال قائل هل يجوز له أن يحدث أهله في الاعتكاف في التليفون مثلا؟ يصح، لكن لا يجعل ذلك ديدنا. جاءت صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في الاعتكاف فكلمته ساعة ثم انقلبت، فمر به رجلان وهي إيش؟ منتقبة لم تعرف، فأسرعا في السير فقال لهما على رسلكما، اصبر شوي، إنها صفي بنت حيي، إنها صفية زوجي زوجتي. فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله، يعني ما قلنا شيء. قال إني خشيت أن يقذف في قلبيكما شرا فتهلكا، يعني إيش؟ خشي عليهما أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء، صحيح ولا؟ ولذلك مثلا قد تمر أنت في الشارع فتأتي عمتك أو خالتك فتقبلك، يجوز؟ سلم عليك. فإذا نظرت إلى بعض الناس قل لهم هذه خالتي لا بأس، يقول لك أوزر جماعة الحي قبله في مساف الشارع قل هذه خالتي ولا عمتي، يقول لك كيف هذا صاحب لحية ويقبل في المرأة في الشارع؟ طيب هذه خالته وعمته وش المشكلة؟ فهمت؟ طيب، إذن الجماع ودواعيه محرم على المعتكف، ولكن يجوز للمعتكف أن يكلم امرأته إذا جاءت إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فيخرج رأسه من المسجد إلى الحجرة فترجله عائشة، يعني إيش؟ تمشطه، لأن هذا ليس بخروج كلي، هذا ليس بخروج كلي، هذا إخراج بعض الجسد، وإخراج بعض الجسد ليس كإخراج الكل. ولذلك تنبني مسألة من مسائل الطلاق على هذا الذي قررنا. لو قال رجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فطلت برأسها، خرجت رأسها من النافذة، تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنها أخرجت الجزء لم تخرج الكل. خلي بالك، هذه يذكرها الفقهاء. استدلوا بحديث عائشة حينما كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتكاف يفسده الجماع في الليل أو في النهار، في الليل أو في النهار هذا يفسده. ولكن المصنف قال ناسيا أو متعمدا، جعل الحكم سواء. وقد تقدم أن النسيان عذر ومانع يمنع من التكليف، صحيح؟ فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أنه جامع وهو ناس فالصواب أنه لا يفسد اعتكافه، ولكن النسيان بعيد. لماذا؟ لأنه قد ينسى هو وزوجته تذكره. ها؟ شوف الإيراد هذا الذي أورده هذا الولد، قال يفعل ذلك في المسجد، شنو سيجامعها في المسجد؟ هو ضاق التصور عنده، يقول لك نحن نتكلم عن الجماع بالنسبة للمعتكف، فأعتقد أنه سيجامع امرأته في المسجد، يعني تريد أن يحوله الله إلى صخرة، يذهب إلى أهله مثلا، يكون قريب من البيت، يحتاج إلى أن يغتسل يخرج، يخرج لشيء فيقع على أهله. قالوا النسيان بعيد، لأنه قد ينسى هو فتذكره زوجته. فجعلوا حكم الناس والمتعمد سواء. نقف على هذا الشرط.